فلم تر إلى الذين Oh, yeah. شرابك يا لم يتم

والله واسع عنا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حقبة أنبتت سبع الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما No, no, no.